على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي نعطيه أربعة جدود، نعطيه أربعة جدود، وما زاد عن أربعة جدود هذا ما يعتبر من القرابة ولا يعتبر من القوم ولا يعتبر من أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فالخامس أو أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وجده يصير هو الرابع بالنسبة له، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ما طلع عن هاشم، هاشم ابن عبد مناف، أولاد عبد مناف ما يدخلون في القرابة ولا تحرم عليهم الصدقة التي حرمت على بني هاشم، لأنه ما يعتبرون لا من أهل بيته ولا يعتبرون من قرابته. وهكذا قاس العلماء، قاسوا الناس الواقف، إذا وقف قال هذا على قرابتي، هذا على أهلي، هذا على أهل بيتي، فإنه يعطى إلى الرابع فقط، هذا مرادهم بذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، إذا كان فيهم أحد كافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من عمه أبي لهب، عمه أبو لهب، لأنه لما كان قال إنه ليسوا من أهل بيته، ليسوا من أهل بيته. وإن وقف على ذوي رحمه، قال هذا وقف على ذوي رحمه، فالمراد شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد والموالي. أين يشمل هنا عاد إذا قال ذوي الرحم، والرحم عام تشمل قرابتك من جهة أبيك وقرابتك من جهة أمك، كلهم يسمون ذوي رحم. الرحم نحن الآن نسميها الصهر، يقول هذا رحيمي يعني صهري، هذا يسمى صهر. أما الرحم المراد فيها القرابة هي الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وقال إن الرحم معلقة بالعرش، فالرحم المراد فيها القريب، هذا الرحم اللي بينك وبينه قرابة، سواء جاءت هذه القرابة من قبل الأب والآباء والأجداد أو جاءت من جهة الأم والأمهات والجدات، هذه هي الرحم. أما هذا فيقول أصهار وصهري، ما لي يقول والمولى يتناول المولى من فوق وأسفل، يقول هذا مولاي، يعني يكون معناه من أعتق أو أعتقه من أعتق أو ذرية المعتق ومن أعلى مثل أسياد كلهم يسمونهم. فيقال مثلا أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي مولى، يعني هذا مولى من أعلى وهذا من أولى من أسفل. يكفي لا يا بس بيجي قدر قراية في الوقت، بيجي قراية في الوقت، قراية ليلة في الوقت. قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول تبارك وتعالى الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد معناه أثنى على الله تبارك وتعالى بصفاته الكريمة وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبإنعامه وبفضله على عباده، هذا يحمد على هذا جل وعلا، يحمد على، وأعظم ما يحمد عليه هذه النعمة الجليلة والنعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام هذه أجل النعم على المسلم أجل من الغنى والصحة والأولاد والجاه والمناصب، أجل من كل شيء، لأنه يترتب على نعمة الإسلام السعادة الأبدية. السعادة الأبدية للإنسان مترتبة على هذه العقيدة الإسلامية. ولذا قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهو جل وعلا يحمد على كل نعم، لا سيما هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة إنزال الكتاب، إنزال هذا القرآن الذي فيه الهدى والنور، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يكن في هذا القرآن عوجاج وميلا عن الحق، بل هو مستقيم معتدل، فليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف في لفظه، وليس فيه اختلاف في معانيه وألفاظه، أجل الألفاظ وأشمل الألفاظ، ومعانيه هي أجل المعاني. ولهذا الله تبارك وتعالى تحدى به العرب أنهم يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ومع هذا ما استطاعوا. كل هذا من جلالة لفظه وجزالة معانيه. فقال جل قال: ولم يجعل له عوجا، العوج العوجاج والميل، وهذا القرآن لا، استقامة، مستقيم يهدي إلى صراط مستقيم. قيما، يعني هذا القرآن ذكر أنه ليس فيه عوجاج، وأنه مع هذا قيم مستقيم. عادة إن ذكر الشيء، ذكر الشيء يشمل ضده. إذا قلت هذا عوج، إذا قلت هذا مستقيم، يعني أنه ليس فيه عوجاج. لكن مع هذا الله جل وعلا ذكر أنه ليس فيه عوجاج، ثم ذكر أيضا ما يشمل المعاني الأول، وهو أنه مستقيم. فقال قيما، والقيومية هنا تشمل أمرين: أولا أنه قيم عن العوج وعن الميل عن الحق، وهو قيم مستقيم. الأمر الثاني أن معنى قيم أنه مهيمن، وأنه حاكم على الكتب السابقة التي سبقت، هذه كلها تدخل في قوله تعالى قيما، فهو قيم عليهم ومهيمن عليهم وحاكم عليهم وناسخ لهم لتلك الكتب التي تقدمته من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. وهو مع هذا قيم، يعني مستقيم في ألفاظه، مستقيم في معانيه، مستقيم في هدايته ودلالته. فقال تعالى قيما. طيب لما أنزل الكتاب؟ لأي شيء أنزل الكتاب؟ قال: لينذر بأسا شديدا من لدن. هذا هو الغرض والفائدة والحكمة من إنزال هذا الكتاب، أنه ينذر. والنذارة، الإنذار معناه الإخبار، الإخبار على وجه التخويف. إذا الإخبار على وجه التخويف يسمى إنذار، كما أن الإخبار على وجه بالخير يسمى بشارة، يسمى بشارة. فهذا إنذار، فهذا القرآن نزل لينذر وليبشر. فقال تعالى يعني لينذر، اللام هذه لام كي متعلقة بأنزل، أنزله لينذر، أنزل هذا القرآن لينذر بأسا، البأس العذاب، عذاب الله تبارك وتعالى هو البأس، لينذر بأسا شديدا، أيضا عذاب شديد من لدنه، من عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان العذاب من الله جل وعلا، هذا معناه أنه أشد العذاب، إن ربك لشديد العقاب. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فهو نزل للإنذار وللتبشير، نزل لهذا ولهذا، هذا الغرض من إنزال هذا القرآن، ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا بد من إيمان، والإيمان لا يكفي، لازم أن يكون معه عمل صالح. عمل صالح من دون إيمان ما له معنى ولا له فائدة. فالإيمان هو قاعدة الأساسية لقبول العمل. إذا كان الإنسان ما عنده إيمان فالعمل ليس بصالح. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار الذين ما عندهم إيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة. وقال: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، مثل الرماد اللي جت الريح، الريح الشديدة وعصفته وخلت كل حبة في مكان. هذه أعماله ما يستفيدون منها ولا ينتفعون بها، ولو أكرم الضيف، ولو يعني أكرم الجار، ولو مثلا عملوا الإحسان، ولو عملوا كل شيء، ما دام ما فيه إيمان فلا فائدة من الأعمال. ولذا قال تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. كما إن الإيمان والتصديق إذا كان ما منه عمل صالح فلا فائدة فيه. فالله ذكر تبارك وتعالى إن فرعون إنه يعرف الإيمان هو التصديق، وإن فرعون إنه يعرف، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مستيقنة بأن ما جاء به موسى حق، ولكن لما كانوا إنهم والعياذ غطوا هذا الإيمان ولا عملوا أعمالا صالحة ما أفادهم هذا الإيمان. فلازم من الإيمان ولازم من العمل الصالح. عمل صالح بلا إيمان لا يفيد، وإيمان من دون عمل ما له ثمر. ولهذا قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بإيش؟ أن لهم أجرا حسنا. هذا البشارة، البشارة بأن لهم أجر، وأن هذا الأجر أنه حسن. الحسن معناه أنه ليس فيه منغصات، وأنه ليس فيه مكدرات، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يتصور الإنسان مهما تصور ما أعد الله من النعيم المقيم للمؤمنين، ثواب عظيم له ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين. هذا يعني ثواب عظيم وثواب مقيم أيضا. ولذا قال تعالى: أن لهم أجرا حسنا. والأجر الحسن إذا كانت مدته محدودة يصير قليلة الثمرة، قليلة الفائدة. يعني توعد لك بأنك مثلا تبي تفرح وتبي كذا لك يعني سنة سنتين سنين، ما دام أنك تعلم أن هذا زايل عنك أو أنت زايل عنه، يصير يعني عطاء ناقص ونعيم يعني قليل مهما كانت حالنا. هذا إذا كان، لكن إذا كان مثل ما قال ما كثين فيه أبدا، هذا كمال. كماله هنا أنه أجرا حسن وأنهم ما كثين يعني مقيمين، هذا مكون المكث الإقامة، وأنهم ما كثين فيه أبدا أبدا الآبدين. ما في جنة موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وما هم منها بمخرجين. إذا يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني الإنسان يتصور أنه في هذه الحياة، أنه في الجنة، أنه سرمدي أبدي أبد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ولهذا قال: أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه مقيمين في هذا النعيم وهذا الأجر الحسن، مقيمين فيه أبد الآبدين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني إن هذا القرآن ينذر الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا. هو ينذر الكفار كلهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين كفروا ولم يقولوا اتخذ الله، لكن لما كان هذا أعظم الكفر وأقبح الصفات التي وصفوا بها الله جل وعلا خصهم الله بهذا. وإلا فالقرآن نذير ومنذر لجميع طوائف الكفار وجميع طوائف العصاة والمبتدعة، لكن خص هؤلاء لأن كفرهم أعظم الكفر والعياذ بالله، أنهم نسبوا إلى الله جل وعلا ونسبوا إليه الولد. فقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله، واليهود قالوا إن عزير ابن الله، وبعض العرب قالوا إن الملائكة بنات الله. والله جل وعلا كذبهم في هذا وماقتهم، فقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. من هي جابوا هذا الخبر وهذه التهمة وهذه الصفة القبيحة؟ من هي جابوها؟ ما لهم بذلك من علم، ما عندهم دليل ولا عندهم شيء أبدا يستدلون، وإنما قالوه كذب، وما قالوه باطل. ما لهم به من علم ولا لآبائه، لا هم علموه ولا نقلوه عن آبائه. عن علم عند آبائهم، لا هذا ولا هذا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني ما أعظمها. كبرت هذه جاءت للتعجب، للتعجب جاءت. كبرت كلمة يعني ما أعظم وما أشد هذه الكلمة التي خرجت من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن بمعنى ما نافية، يعني ما يقولون إلا كذب. كل هذه الأقوال وهذه الافتراءات ما هي الافتراء منهم، ما لهم به من علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا والعياذ هذا وظيفة القرآن الكريم، أنه جاء للبشارة والنذارة، وأن الله تبارك وتعالى مقت الكافرين وأشدهم مقتا من نسبوا إلى الله جل وعلا الولاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا أخذ يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام في أمره، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لعلك أنت رايح تهلك نفسك وتشق على نفسك مشقة كبيرة لا تحتمل في اتباع هؤلاء بآثارهم انهم لما آمنوا بهذا الكتاب، وانك تأسف أسف عظيم وتحزن حزن كبير، كل شفقة عليهم ورغبة في ان الله يهديهم، وانت يعني ما انت مسؤول عن انك تهلك نفسك، وانك يعني تصل الى هذه الدرجة من الأسف ومن الحزن ومن الأسى عليهم. فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك يا محمد بأثر هؤلاء الذين لم يؤمنوا، وتحاول إيمانهم وتحاول هدايتهم وتحزن الحزن الشديد وتأسى الأسى العظيم على أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني بهذا القرآن أسفا عليهم. انظر وسترى ما يكون. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إن جعلنا ما على الأرض، جميع ما على الأرض جعلناه زينة لهذه الحياة الدنيا، من الأشجار ومن النباتات ومن الثمار ومن الحيوانات ومن الجبال ومن يعني جميع ما على الأرض، هذا جعله الله تبارك وتعالى زينة لها وكمالا وجمالا لهذه الأرض، حتى عمار هذا الكون وجعله الله تبارك وتعالى فائدة لبني آدم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبر هؤلاء الخلق، نشوف من يحسن العمل ومن ينتفع بهذه المخلوقات التي خلقها الله على الأرض ويستفيد منها، ثم لا تغريه ولا تغويه هذه الأمور، بل إنه يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى ولا تلهيه أيضا عن طاعة الله، أم إنه والعياذ بالله تطغيه وتلهيه ويكفر بصاحب هذه النعم العظيمة. يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لأجل الاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، لنبلوهم أيهم أحسن عمل، نشوف من هو اللي أحسن عمل والانتفى بهذه النعم التي الله تبارك وتعالى أجراها على هذه الأرض، أيهم أحسن عملا. ثم بعد هذا، هذه النعم ليست كنعيم الدنيا، ليست كنعيم الآخرة، لا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني ستكون تزدهر هذه الحياة الدنيا بما فيها من الأنهار والأشجار والنبات والثمار وغير ذلك، والحيوان والمخلوقات الجامدة والنامية، سيكون ما عليها صعيدا يعني تراب، سيؤول إلى التراب. هذا الصعيد هو التراب، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، هو قشرة الأرض العليا، سيكون صعيدا عليها، صعيدا جرزا. الجرز الأرض اللي خاليه من النبات، الأرض إذا خلت من النبات يقول هذه أرض جرز ما فيها نبات، هذا معنى. هذا معنى إنا جعلنا ما على الأرض وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني أنها بعد ما كانت غنية وبعد ما كانت فاتنة بما خلق الله تبارك وتعالى عليها من البهجة والنظارة، ستكون هذه الأمور ستعود وتعود إلى أنها تكون ترابا. تقول امرأة جاءت معتمرة ومحرمة وطافت وسعت وبعد السعي وبعد الطواف والسعي قبل قص الشعر جاءها الحيض فما الحكم؟ الحكم انها تقص. الحائض ممنوعة من الطواف فقط، اما سائر اعمال الحج والعمرة تفعله، هي ممنوعة من ان تطوف الحائض. واما ما عدا الطواف بالبيت فلها ان تسعى ولها ان تقص ولها ان تحرم. وإذا كانت حاجة تقف بعرفات وترمي الجمار وتبيت بمزدلفة ومنى، كل هذا جاي. إيوه المسعى جاي، المسعى ليس من الحرم. قال قوله عز وجل ما دامت السماوات والأرض فإذا طويت السماء فماذا يحصل؟ يعني خارجين فيها ما دامت السماوات، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. قال أسكن مع أناس لا يصلون وأوقظهم لصلاة الفجر فيصحون، ثم إذا انتهت صلاة الفجر فلم يوجد أحد، فهل أهجرهم هجرا ولا أصلهم أبدا؟ أي نعم، إذا كانوا لا يصلون يهجرهم. اللي لا يصلي هذا ترك أعظم الواجبات والعياذ بالله. خلي مغلق الأوراق دي. يقول رجل كان غنيا فوقف وقفا لله ثم دارت عليه الدنيا وافتقر، فهل يصح له استعادة ما وقفه أم لا؟ ما يجوز. إذا وقف الوقف فلا يجوز أن يستعيده. بعض أهل العلم قال يجوز إذا كان فقير يأكل منه مع المستحقين، يأكل منه فقط. إذا كان الولد عاقا لوالده فهل يستحق في القسمة بالسوية أم لا؟ يستحق وعقوقه عليه. من يتوفى في حد هل يعتبر شهيدا أو لا؟ الذي كان هو المتسبب ولا؟ لا بعد إن شاء الله، لأنه وراء الشهداء نوعان، شهداء شهيد المعركة هذا تجري عليها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني إنسان قتل في سبيل الله فهذا شهيد من حيث الأعمال الظاهرة ومن حيث الجزاء الباطن. فالأعمال الظاهرة لا يغسل ولا يصلى عليه ويكف ويدفن في ثيابه ودماءه، لأنه شهيد معركة هذا. وأبوه عند الله تبارك وتعالى، قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل. فهذا وهم قالوا إنه غني عن الصلاة وغني عن لأن الصلاة شفاعة له عند الله، وهو يعني فيما أعد الله له، يعني كأنه استغنى عن هذه الشفاعة. وأما تغسيله فقال الأفضل أنه يبقى على دمائه، فإنه يبعث يوم القيامة الدم اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، رائحة المسك. هؤلاء شهداء المعركة. أما هناك شهداء ليسوا شهداء معركة، يرجى لهم إن شاء الله يرجى لهم أجر الشهيد، ولكن الأعمال الباطنة الأعمال الظاهرة لا تجرى عليهم. قالوا من ما المبطون والحريق والغريق، وإذا مات وهو يطلب العلم، وإذا مات غريب، يعني عدوا أشياء كثيرة كلها، ولعل منها الذي يقع عليه حوادث إن هؤلاء من الشهداء. لكن هؤلاء شهداء بمعنى إن شاء الله أنه يرجى لهم مال الشهيد من الأجر، إلا أن الأعمال الظاهرة تجري عليهم، يعني يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. يقول: هم من الأردن وقاموا بقضاء العمرة بالأمس وعلموا أنه من الممكن أن يخرجوا خارج مكة وإعادة النية والإحرام من التنعيم وعمل عمرة أخرى، هل هذا جائز أم لا؟ لا بأس جائز، المرابطة في المسجد الحرام وكثرة الطواف والتلاوة أفضل، لكن لو خرجوا ما في شيء. في إعراب يا شيخ، إعراب أسد إعراب أسد، أين إعراب أسد؟ إيش الآية؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسد. حاد حاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.